بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن لتشقى الله يزيدك من علم الله. نعم نعم يزيدك علم على علمك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. الله لا إله إلا هو. لا إله إلا هو. له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى أنت. جبت عليه. وأن اخترناك فاستمع لما أكاد أخفيها لتجزى نعيم الله. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردي. وما تلك بيمينك يا فألقاها فإذا هي حية تسعى.

Thank you.

لبثت سنين في لمدين ثم جئت على قدر. جبت عليك يا مولانا. فتقول هل أدلكم على من يكفل Thank you. قال لا تخافا إنني معكما أسمع الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا الذي جعل لكم الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء صدق الله العظيم.